أهلكنا قتلنا وعذبنا أوقعنا الهلاك، وكثير أهلكنا من قرية من زائدة، قرية أصلها أهلكنا قرى كثيرة، أيوه أهلكنا قرية، فمن للتأكيد كم أهلكنا من قرية، أيوه كثير، كم أهلكنا قبلهم، كم أهلكنا كثير، أهلكنا قبلهم من قرن، أهلكنا قرونا كثيرة قبلهم. إذا أنتم ينبغي أن تخافوا وتقلعوا عن إيش؟ عن ما أنتم عليه. هل تحس الإحساس هو أقل إدراك؟ هل ترى منهم من أحد؟ أو ترى لهم باقية؟ أو تسمع لهم صوتا خفيا؟ إذن هذا تخويف وتحذير من أن يستمر الإنسان على الكفر والمعاصي، فإن مآل من يفعل ذلك مآل من سبقه من الكفار. ثم قال جل وعلا طه، بسم الله الرحمن الرحيم طه. هذه السورة مكية باتفاق إلا آيتين، الآية اللي وأقم الصلاة لذكري، وآية وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. قال بعض العلماء إنهما مدنيتان، وهي من السور المكية ومن أوائل ما نزل، نزلت من أوائل كما كان يقول ابن مسعود إن الكهف ومريم وطه من تلادي، من تلادي يعني من الأمور اللي حفظتها وهي قديم. نعم، البسملة تقدم أن قلنا إنها أحسن ما يقال فيها، إنها من قال إنها من القرآن نظر إلى بعض القراءات، ومن قال إنها ليست من القرآن نظر إلى بعض القراءات، والقراء ما قالوا إنها من القرآن وليست من القرآن، ما بحثوا هذا الموضوع، ولكن بعضهم يبسمل وبعضهم لا يبسمل، وبعضهم يبسمل سرا وبعضهم يبسمل جهرا، ولكن هذا إذا كان يقرأ. أما فالابتداء إيش؟ كلهم يبسمي، لكن بسملة بين السورتين أيوة بنصف دم ثق رجاء بن كثير. وقالون وعاصم وأبو جعفر والكسائي، يعني بعضهم بسمل وبعضهم لم يبسمل وبعضهم سكت وبعضهم خير. ولو كانت البسملة على هذا من القرآن لما قرأت سرا، لما لا آية من القرآن تقرأ سرا؟ آية من الفاتحة ليش تقرأ سرا؟ لما لا تقرأ جهرا؟ لذلك الخلاف قديم بين علماء القراء وبين الفقهاء ويستمر، ولطالب العلم أن ينظر في الأدلة ويختار ما يراه ويرفق بالمخالف، لأن مثل هذه الأمور ما فيه كلام لازم هو، لكن أنت أنظر في الأدلة وانظر الأقوال والذي تراه قل به. الشافعي يجهر بالبسملة، الأئمة الثلاثة يسرون، أبو حنيفة وأحمد يسرون بالبسملة، مالك في القول المعتمد لا يبسمل في الصلاة أصلا، الفريضة لا يبسمل فيه. أيوة بعدين استدلوا، كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد، بالحمد قالوا يعني يقرأ الفاتحة والفاتحة منها بسم الله الرحمن الرحيم، بعد قالوا لا يفتتح بالتكبير والقراءة بالحمد لله. فالخلاف بينهم كل واحد له أدلة وكل واحد له دليل وكل واحد له وجه، والأمر في سعة. وقلنا إن بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ قراءتي بتسمية الله، أي بتسمية المعبود بحق الذي شملت رحمته جميع الخلق وخص المسلمين برحمة خاصة. إذن باسمي اسم مصدر، أي أبدأ بتسمية الله، هذا اختيار بن جرير. أبدأ قراءتي بتسمية الله لأن سماه يسميه اسما، فاسم اسم مصدر من سماء، من أعطاه يعطيه عطاء، والاسم مصدر عمل. بعدين طه، طه طيه طاهي، فيها الفتح وفيها الإمالة وفيه التوسط، وفيه من كسرهما الاثنين طاء والهاء، وفي من فتحهما طاها، وفي من فتح الأولى وكسر الثانية طاهي، وكل قراءات صحيحة وسبعية. طيب طاها ما هو؟ يعني أغلبهم قال هذا دارج على الحروف المقطعة زي ألف لام ميم وكاف ها يا عين صاد. وبعضهم قال لا، طه هنا تختلف لأنه قال ما أنزلنا عليك القرآن، إذا قالوا طه محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل طه يا رجل بلغة عكل، وقيل طه يا رجل بلغة من إحدى اللغات الأعجمية النبط أو وقيل طاء ثم حذفت الهمزة فجاءت الهاء هاء السكت، طه طاء الأرض لأنه كان يروح على قدميه فقيل له طاء وخففت الهمزة أو قلبت هاء طه. وقيل الهاء هاء السكت، وقيل طه اللي الهاء للأرض طه طاء الأرض وحذف الألف. أقوال أغلبها ما في شيء يصح، لا أعرف شيء ثابت في هذه الأقوال حتى أوصلها القرطبي إلى سبعة، ولا أعرف فيها شيء يثبت. والذي يظهر أنها من الحروف المقطعة، وأنها جاءت لبيان إعجاز القرآن، وأن العرب الذين هم أصحاب الفصاحة والبلاغة ووصلوا في ذلك إلى أعلى الناس، أعلى الناس في الكلام وفي الفصاحة والبلاغة العرب وفي لغتهم، إبان نزول هذا الكتاب، لذلك جاءت معجزته على ما كان رائجا، كان رائج في زمن نزول القرآن البلاغة والأساليب والكلمة، فجاء المعجزة بجنس ما عندهم وقال لهم أنتم أصحاب فصاحة وبلاغة وتعلمون الكلام الجيد من الكلام الضعيف، وتعلمون كيف يكون الكلام جميل، وقد أنزلت على نبيي كتاب من جنس كلامكم فأتوا بمثله، فإن عجزتم فصدقوه واعلموا أنه صادق. إذن أقوى الأقوال أن هذه الحروف جاءت للتحدي، كأنه يقول لهم طه هو القرآن فأتوا بمثله، ألف لام ميم ذلك الكتاب، قاف والقرآن، صاد والقرآن، نون والقلم وما يسطرون. إذن هي جاءت لبيان عجزهم عن أن يأتوا بهذا القرآن. يهديكم الله سبحانه وتعالى، وهذا تحدي سافر، أتوا بمثله فإن عجزتم فاتبعوا نبيي واحذروا وعيدي وارغبوا في وعدي. كلام في غاية الإنصاف، في غاية العدل. إذن ما أنزلنا عليك يا نبيي القرآن لتشقى، ما أنزلنا عليك هذا القرآن لتشقى به، وإنما أنزلناه إليك لتسعد وتسعد. قيل إنه كان يقوم حتى تتفطر قدماه ويسمع له أزيز كأزيز المرجل. فقالت الكفار: والله ما نرى هذا الكتاب نزل على هذا الرجل أو هذا إلا ليشقى به، لأنه دائما قائم ودائما يبكي ودائما في كرب. قال: لا، ما أنزلناه عليك القرآن لتشقى، ما هو صحيح، ما أنزلناه عليك لتشقى به، وإنما أنزلناه إليك لتسعد به وتسعد به وترفع به الأرض وترفع به أهل الأرض وتعزهم. ولذلك قال له: نور مبين، نور، نور هذا الكتاب. إذن لم ننزله إليك لتشقى به، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الشقاوة ضد السعادة، وهو الألم والكرب والتعب. ولذلك ذو العقل إيش؟ ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، أنه يعلم أن هذا النعيم وراه أشياء ويخاف. وذو الجهالة وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. ثاني إذا كان جاهل يفرح، ما يدري أنه خلق لأمور وأنه مسؤول عن أمور وأن هذه الدنيا محاسب عليها وأن كل شيء بحساب. فغير صاحب الجهالة يفرح، ما له شغل. إذا قالوا: لا، ما أنزلنا عليك هذا الكتاب لتشقى به، وإنما أنزلناه عليك لتسعد. ولكن هذا العمل هو الذي يأتي بالسعادة، إلا تذكرة لمن يخشى. لكن أنزلناه إليك تذكرة، تذكرة أي تذكرا لمن يخشى الله تعالى ويخافه فيمتثل ويجتنب. تنزيلا، نزلناه تنزيلا، أو هو تنزيل لكن هنا منصوب، أيوة، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا. لاحظوا أنه قال تنزيلا، يعني تعابير القرآن وأسلوبه في غاية من الدقة. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لكن أنزلناه تذكرة لمن يخاف الله، أنزلناه تذكرة وعظة واعتبارا لمن يخشى، نزلناه تنزيلا. ولذلك القرآن صفة الله، كلامه غير مخلوق. قال: ما يمكن تجتي في القرآن أن القرآن مخلوق أبدا. قال: تنزيلا، ولكن بالقرآن يخلق، لأن القرآن كلام الله، وكلام الله يخلق به. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن، فبكلام الله يخلق، كن فيكون. وما حصل عن بعض الشرائح التي انحرفت أن الكلام مخلوق، كلام الله، وأن القرآن مخلوق، هذا باطل، باطل. القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، صفة من صفات الله، معجز. نعم. إذا قال: ما أنزلنا، ما قال ما خلقنا، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لكن أنزلناه تذكرة لمن يخشى الله تعالى ويخافه. أيوة، تنزيلا، نزلناه تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا، جمع عليا علا، ممن خلق الأرض والسماوات العلا. خلق الأرض والسماوات، هذا الذي أنزل من عنده القرآن. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. هذا من بيان القدرة الإلهية الهائلة. المقصود منه خوف الله، المقصود منه ترك معاصي الله، المقصود منه امتثال شرع الله. المقصود منه امتلاء قلب العبد من خشية الله حتى يكون عبدا لله. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. إذن هذا الله، هذه صفات الله، هذه قدرة الله. إذن لا مهرب لا منجاة إلا أن يكون العبد عبدا لله، ما فيه خلاص إلا أن العبد يطيع ربه. تنزيل هذا القرآن تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلا، الرحمن جل وعلا على العرش استوى. العرش الأرض والكون بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، السماوات على أصبع والأراضين على أصبع. لذلك بعض الناس عياذا بالله يأتي في قلبه أقدار التشبيه فيعطل صفات الله. الله لا يقاس بالخلق، ولذلك قال ليس كمثله شيء. فله الغنى المطلق. فهم يقولوا نحن لا نعرف استواء إلا كاستواء المخلوق، وإذا أثبتنا لله الاستواء يعني شبهناه بخلقه فنقول لا استولى. طيب المخلوق إذا غلب المخلوق يستولي عليه، يقول هذا الاستيلاء منزه. نقول طيب أيهما بالإنصاف أولى بالتنزيل، الكلمة التي أنزل الله الحرف منها بعشر حسنات أو الكلمة التي أتيتم بها أنتم من أنفسكم؟ إذا ما دمت أنت تريد تنزه أترك كلام الله ونزهه، أما تأتي بكلام من نفسك وتقول هذا الكلام منزه أترك كلام الله وخليه منزه. لذلك هذا المعنى أخطأ فيه جل من العلماء مع جلالتهم وفضلهم وعلمهم وخدمتهم للدين، ولكن الله تعالى لم يجعل العصمة إلا للرسل. ولذلك كثير من العلماء الذين وقعوا في التعطيل ووقعوا في هذه الأخطاء في آخر حياتهم يرجعون وينقل أنهم يقولون نموت على دين العجائز. العجائز، العجز إذا قلت لها الرحمن على عرش استوى استولى تقول لك استولى إيه؟ الرحمن استوى على عرشه، ما تفهم إلا تنزيه الله وتعظيم الله. فلذلك الجويني والشهرستاني والغزالي وأبو الحسن الأشعري أغلب العلماء الذين وقعوا في بعض التأويل في أخريات حياتهم يرجعون ويقول ما قاله الله نقوله، وما نفاه ننفيه، وما سكت عنه الوحي نسكت. الله ذكر الرحمن على عرش استواء 7 مرات في القرآن ولم يقل استولى. كيف نحن نأتي والله يصف نفسه بالصفة فنقول له يا ربنا هذه الصفة التي وصفت بها نفسك؟ لا، نحن نأتي بالصفة من أنفسنا. ليه؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم قال له ربه لتبين للناس، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فقال الرحمن على العرش استوى، ولا قال لهم قولوا استولى، وقال بل يداه مبسوطتان ينفق، ولا قال نعمته، وقال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا نزول لائق بجلاله وكماله، ولا قال لهم اعلموا أنكم إن أثبتتم هذه الصفات ضللتم أو يجب عليكم تأويلها. لا، ولذلك هذا أخطأ فيه خلق كثير من المسلمين مع علمهم وفضلهم. ونحن نقول لهم كما قال الإمام الشافعي رام نفعا فضر من غير قصد ومن البر ما يكون عقوقا. هؤلاء أخطأوا، ولا شك أن التأويل خطأ للصفات، لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ووصف نفسه بالسمع، ووصف بعض عبيده بالسمع، ووصف بعض خلقه بالبصر، ووصف بعض خلقه بالملك، ووصف نفسه بالملك. ولكن هذا الملك المطلق، وهذا ملك عاجز، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق. إذن استوى على عرشه استواء لائق بجلاله وكماله، بائن من خلقه، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، والكون في يده أصغر من حبة خردل. جل وعلا له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وقدرا وكلا وربوبية وحفظا. وما تحت الثرى، الثرى أصله التراب المبللة، والمقصود بها الأرض، وهنا إسرائيليات كثيرة لا يثبت أن تحت الأرض أرض، وتحت الأرض صخرة، والصخرة تحت ملائكة، لكن لا أعرف شيء ثابت في هذا. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، وإن تجهر بالقول أو تخفيه، إن أجهرت أخفيت أو ظهرت أو استترت أو أعلنت، ما في الذي ينفع الصدق، فإنه يعلم السر. السر قل ما تقوله لبيتك ولأصدقائك، وأخفى ما يجول في صدرك، وقيل السر ما يجول في صدرك، وأخفى الذي لا يعلمه إلا الله من الأمور التي ستقع ووقعت ولا يعلمها إلا الله. يعلم السر ويعلم ما فوق السر مما لم يكن، لو كان كيف يكون. إذا من هذه صفاته؟ كيف تكون التعامل معه؟ كيف الخلاص؟ كيف النجاة؟ نعم، استقامة، مكابدة الطاعة، ترك المعاصي، معرفة الواجب، معرفة الحرام، معرفة الواجب وامتثاله، معرفة الحرام واجتنابه، تأدية الحقوق، إخلاص النية، عدم الاستهتار، إعطاء وقت للدين. كم نعطي للدين من وقتنا؟ كل واحد منا كم يعطي لدينه؟ إذن هذه الأمة في حاجة ماسة إلى أن تراجع حالها، تراجع برامجها، وتعطي لدينها من وقتها، حتى يرتفع الإسلام ونرتفع بالإسلام، وننقذ البشرية من الضلال التي تعيش فيه العالم الآن. كم من الضلال، كم من الأمور ضائعة العالم، ونحن عندنا هذا الكنز، عندنا هذا القرآن، عندنا هذا الدين، فحري بنا أن نظهره للناس. هم يصدروا لنا كل ما أنتجوا، نحن ينبغي أن نصدر لهم هذا الدين، وأن نبين لهم جماله، وأن نترجمه بلغاتهم، وأن نأتي بقنوات توضح لهم وتجعله سهل عليهم، ونؤلف فيه الكتب، ونعمل فيه البرامج. المسلمون مقصرون مع كتاب ربهم ومع دينهم، لا بد أن نفهم العالم هذا الدين، وأن نبين لهم أنه هو الذي فيه الإنقاذ. لا إله إلا هو، لا معبود بحق، أيوة الله لا إله إلا هو. إذن هذا ثقة الجملة هنا، له الأسماء الحسنى، الله لا إله إلا هو، الله المعبود بحق، لا معبود بحق إلا الله، له هو الأسماء الصفات الحسنى. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. وفي الترمذي هو الله الذي لا إله إلا هو. ولذلك في كتب شرحت أسماء الله، ولذلك قال العلماء ينبغي للمسلم أن يدعو الله بالاسم الذي يريد حاجته، يا معلم داود علمني، يا مفهم سليمان فهمني، يا رحيم ارحمني، يا تواب تب علي، يا غني اغنني، يا كريم اكرمني، يا هادي اهدني، هكذا قالوا من أدب الدعاء أن الله يدعو الرب بالصفة التي نعم. ولذلك قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. ثم هنا بدأ يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم ويوضح له إن كذب به قومه وآذوه فإن الرسل قبله كذبت وأوذيت، وأنه نصرهم وسينصره ويؤيده كما نصر الرسل المتقدمين، ومن جملتهم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال وهل أتاك حديث موسى، هل استفهام أتاك جاءك، حديث موسى خبر موسى، والكلام فيه كأنه فيه عرض، هل أتاك حديث موسى، يعني كيف كرامتنا وكيف بدأنا نكرم نبينا، فنحن سنكرمك وسنعطيك كما أعطيناه وسنحميك كما أحميناه، وقد ناله بعض الشيء وإن نالك، فهذه طريق الرسل. فالسياق تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وتطمين له ومؤازرة له. إذا رأى نارا، هنا طوى القصة، إذا رأى نارا فقال لأهلهم كثوا، وكأن السياق موسى كان يمشي في الليل وتأتي هنا إسرائيليات، قيل كان يغار ولا يمشي إلا في الليل غار على زوجه، وقيل مشى في الليل وكانت مظلمة وباردة وشتاء فاحتاج إلى نار ورأى نار من بعيد، وكان عنده زند فلما استعمل الزند لم يقد ورأى نار من بعيد، فقال لأهله امكثوا قفوا حتى نأتيكم بشعلة من النار لنوقد بها ونستدفي، إني آنست أبصرت نارا لعلي آتيكم منها بقبس، يعني شهاب لعود في طرفه نار أو قصبة، أو أجد على النار هدى هاديا يهدينا إلى الطريق، وهذا يدل على أنه في الليل يعني ضل عن الطريق. طبعا موسى لما ذهب من قومه قتل القبطي، وبعدين جاء من الغد ووجد صاحب يضارب القبطي فأراد أن يضرب القبطي فخاف هذا، قال له أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بلمس، فوشى به صاحب الأقباط، وبعدين جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وبعدين خرج منها خائفا يترقب، وجاء لمدين ووجد شعيب وسقاله وأخبرته ابنته، وجاء وزوجه وجلس 10 سنين، ولما انتهت المدة أخذ أهله وغنمه وذهب، فلما ذهب في الليل ضاع عن الطريق ورأى أبصر نارا فذهب ليأخذ منها شهاب أو يتبصر الخبر، لكن هذا طواه النتيجة. نعم. فلما جاء النار نوديا ناداه ربه، وحلف المنادي لأن المقصود أنه هو نبي، نودي يا موسى بأن يا موسى إني أيوة إني أنا ربك، أنا ربك، فالأمر عظيم، فاخلع نعلك، فاخلع نعليك. وقيل هنا وقف مع اخلعنا عليه، قالوا لأنها كانت يعني أكرمكم الله ميتة وأنها من حمار، وقيل غير ذلك، وقيل لأنه يضع نعليه في هذا الوادي المقدس، وقيل ليتأدب مع ربه، أقوال ولا أعرف شيء يثبت في هذا، بس اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى. طوى هل هو نفس الوادي المقدس أو طوى مرتين مرتين، مرة بعد مرة بالوادي المقدس مرة بعد مرة، أو طوى هو الواد، أقوال للمفسرين. وهنا يؤخذ الآداب أن الإنسان إذا كان في مكان طيب أنه يخلع عليه، ولذا ينبغي يجوز الإنسان أن يدخل المسجد بحذاء، لكن الأولى أنه لا يمشي في المسجد بحذائه. لا ينبغي، بعض الناس يرى السنة أن يمشي إذا كان المسجد غير مفروش، أما إذا كان المسجد مفروش ومنظف والحذاء قد يكون فيه غبار فلا يعمل هذا. والمسجد على الأقل مثل بيوتنا، ونحن في بيوتنا لا نطع عليها بيش بالأحذية، وهذا بيت الله فلا نطع عليه بالأحذية. نعم، لكن من أتى ونظف حذاءه وصلى بها لأنها سنة لا يضر، لكن يأخذ حذاء يكون نظيف ولا يطعه في التراب، وإذا جاء يلبسه لأجل السنة، أما يمشي في الغبار ويطع لا، ما ينبغي هذا. لذلك الشريعة معللة ولها أسرار. أيوة، كل ديننا معلل. لذلك القياس لما قال له إن زوجي ولدتش، قال له هل لك من إبل؟ قال له نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقة. قال من أين جاءه؟ قال لعل عرقا نزعه. قال والولد لعل عرقا نزعه، والحديث صحيح. إذن الشريعة معللة. إذن إنسان إذا كان في رجله وسخ ما يدعس، وإذا كان فيه رائحة ما يأتي للمسجد، ما يأذي الناس، دين معلل. من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا يؤذينا. إنسان إذا أراد يذهب للمسجد لازم يتطيب ويتنظف، وما يؤذي المسلمين، يكون عامل يشتغل في عمل أو يشتغل في أشياء، أو يكون مريض يأكل بعض الأكلات، فيتقي الله في المسلمين. أهم شيء في الدين التمثل. واحد يروح يدخل آخر الروضة وبعدين يسلم الإمام ويروح يمشي أمام الناس، الذي يريد أن ينصرف لا يدخل يصلي في طرف الصف. ما لو يعلم المار بين يدي المصلي ما لا عليه لكان خيرا له أن يقف 40. قال له 40 سنة، قال أبيت 40 يوما، أبيت 40 شهرا، 40. ورد في بعض الروايات 40 سنة. إذن الدين مفهوم وبالاتباع. أنت تريد تستعجل، لا تقطع صفوف الناس يا أخي. مستعجل صلي في طرف الصف. إذا قامت الصلاة وأنت مستعجل اخرج خليك في آخر الصف. واحد يأتي يوم الجمعة ويدعس على الناس، تبقى الصف الأول يا أخي، أتي أول. من جاء الساعة الأولى إيش؟ طيب إيش الفائدة؟ تروح متأخر وتدعس على رقاب الناس. قال واجلس فقد آذيت. الذي يريد الأجر يأتي أول، ما جئت أول أمر محل واجلس فيه، أما تروح تدعس على الناس هذا لا يليق، لا ينبغي. المسلم يكون فاهم أذية المسلمين ما تنبغي. واحد يريد أن يقرأ يصلوا الناس يروح يرفع عليهم صوته بالقراءة. تريد أن ترفع صوتك يا أخي روح بعيد عن الناس، هذا المسجد للصلاة، ترفع صوتك على الناس ليش؟ اقرأ بينك مع نفسك. هذا يريد أن يقرأ وهذا يريد أن يقرأ، ليش أنت تتشوش على الناس؟ اقرأ بينك وبين نفسك. لذلك ينبغي أن نتعود على ننصف الناس. إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك، أنا ربك اخترتك لرسالتي. وهذه منة عظيمة. قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. أكبر منا الرسالة. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، استمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. هذه أكبر كلمة. إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. أنا الله المعبود بحق، لا إله غيري، فاعبدني وأطعني وامتثل أمري واجتنب نهي وأقم الصلاة لذكري. لذكري هنا المصدر مضاف إلى فاعله أو مفعوله، وهذا من إعجاز القرآن. لذكرك إياي أو لذكري إياك. قم الصلاة لتذكرني، أي مضاف إلى مفعوله أو لأذكرك إلى فاعله، وهذا من إعجاز القرآن. قم الصلاة لذكري، أي لتطيعني أو لأرحمك، وهذا ثقة للجملة. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إيش؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. الحقيقة أن ديننا دين كامل وجميل، وفيه حل مشاكلنا، وفيه عزتنا ورفعتنا، فحري بنا أن نهتم بالبرامج التي تقربنا من هذا الدين. لا بد لنا من برامج جادة. كيف نتفهم القرآن؟ كيف نعمل بالقرآن؟ كيف ننقذ العالم من الكفر بالقرآن؟ كيف نعز أنفسنا بهذا الكتاب؟ كيف نتوحد؟ كيف نتحابب؟ كيف يقوى إنتاجنا؟ كيف تقوى إدارتنا؟ كيف تقوى العلم عندنا؟ كل هذا بالقرآن. والقرآن أخبر الله أنه تبيان لكل شيء. والله يقول ومن أصدق من الله قيلا. فلا بد أن نهتم بالبرامج لإنقاذ البشرية وللرفع من مستوى الإسلام والمسلمين. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتشرت شبهة في بلدنا عن تكوين، عن أن الله تعالى على الكرسي والعرش، لو كان الله تعالى فوق العرش. الشبهة سببها استعمال العقل في أمر لا يصح فيه استعمال العقل. الله أول ما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لاحظ قبل السميع البصير قولي ليس كمثله شيء. والأمور المخلوقة تتمايز بصفاتها، خذ رأس وأضفها إلى الوادي وإلى الجبل وإلى الإنسان وإلى المال. إذن هذه رأس تمايزت بإضافاتها. والله هو الذي خلق الكون، والكون هم المخلوقون، والصفة والخالق والمخلوق لا يتشابهان. ولذلك العرب الأقحاح لم تكن عندهم مشكلة، فالخالق صفاته متعالية كالخالق، والمخلوق صفاته متحاقرة كالمخلوق، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق. الله لا يقاس بخلقه، وهو يطعم ولا يطعم، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال للذين اصطادوا يوم السبت كونوا قردة، قال للصخرة اخرجي ناقة، قال للنار كوني بردا. هو الله لا يقاس بخلقه. قال للماء ضرب موسى، قال اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالجبل العظيم. كيف الماء يمتسك ويكون كالجبل؟ هذا الله قال أمره إذا أراد شيئا، فكيف يقاس؟ إذا ما قال الله عن نفسه نقوله، وما نفهنا فيه وما سكت نسكت. أما نقول نحن لا نعرف يد الله كيد المخلوق، وإذا أثبتنا اليد شبهنا الله، إذا نقول اليد هي القدرة، ونقول القدرة منزهة. ما ينبغي ما قال الله نقول، ولكن ننزه ونصدق ونقطع الطمع عن إدراك الكيفية. ثلاثة: التصديق والتنزيه وقطع الطمع عن إدراك الكيفية. يقول أرجو توضيح سنسمه على الخرطوم. نسمه نجعل له علامة، الخرطوم هذا نعم نجعل له علامة يعرف بها عياذا بالله. ولذلك يوم تبيض وجوه نش وتسود وجوه. نرجو الله السلام والعافية. سيماهم في وجوههم، وبعدين أعوذ بالله والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وتراقوهم ذلة عليها قترة. أعوذ بالله. يأتي وعلى وجهه إيش؟ الذل. وأعوذ بالله. نرجو الله السلام والعافية. في ذكرنا للآيتين اللتين اختلف في هل أقم الصلاة لذكرية كلها جنسية أو ذلك إيش؟ إيش هذا؟ هي واقم الصلاة لذكري وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، هذا قيل. أيوة. وأغلب الآيات التي تكون في سور مكية وهي مدنية والعكس أغلبه لا يصح، ويصح بعضه، لكن أغلب الروايات ما تصح في هذا.